محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المصنف رحمه الله وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإفراده بالطاعة، وذكر الأدلة الدالة على ذلك، وذكر أيضا ما يتعلق بذلك من بيان فضل التوحيد وبيان ثوابه وفضله، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر أيضا باب تفسير التوحيد والأدلة الدالة على ذلك، وأن المراد بالتوحيد هو إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى وإفراده بالطاعة بجميع أنواع العبادة. فلا يدعى إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يلتجأ إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لأحد سوى الله سبحانه وتعالى، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا ولا شجرا ولا حجرا. إنما العبادة لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا يجوز لمخلوق أن يصرف شيئا من أنواع العبادة أيا كان هذا النوع لمخلوق سوى الله كائنا من كان. فلا يجوز أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستغاث به وغيره من الخلق من باب أولى. فالعبودية لله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، ولم يدعه من دون الله ولم يستغيث به من دون الله، إنما قال له ما شاء الله وشئت، أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول، وقال له: وجعلتني لله ندا، يعني مثيلا ونظيرا، يعني جعلت مشيئتك مشيئة الله. هذا لا يجوز أن تسوى مشيئة المخلوق بمشيئة الخالق، فغير ذلك من أنواع العبادة أولى. فلا يجوز أن يصرف لمخلوق سوى الله لمخلوق أي عبادة لا يكون صرفها إلا لله. فالعبادات كلها لله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه الخالق الرازق، وهو سبحانه المستحق للعبادة وحده دون سواه. فهذا هو دين الأنبياء، وهو دين المرسلين الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى ليرشد الناس إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وحده. ولذلك يقول عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي وحدوني بالعبادة وأفردوني بها. ويقول عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعد أن بين المصنف ذلك وأوضحه وبين أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لأحد سوى الله، وأن العبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله وحده سبحانه وتعالى، وذكر الأدلة الدالة على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الآن بشيء من التفصيل، يذكر بعض الأعمال المنافية لكمال التوحيد من أنواع الشرك الأصغر وغير ذلك، الأعمال التي إما تخدح في أصل التوحيد أو وإما من أنواع الشرك الأكبر أو من أنواع الشرك الأصغر. فبدأ المصنف رحمه الله ببيان ذلك بالتفصيل وإيضاحه في الأبواب الآتية، فعقد المصنف هذا الباب وهو قوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. هذا نوع من أنواع الشرك، وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر إذا قصد به من علق الحلقة أو علق خيطا ونحو ذلك أو تميمة من التمائم بقصد الشفاء وأن تكون هذه سبب للشفاء، ومن علق ذلك بقصد أن هذا سبب للشفاء فهذا شرك أصغر، لأن هذا سبب غير مشروع، فإن الأسباب المشروعة للشفاء ليس هذا شيء منها، لأن الأسباب المشروعة للشفاء إما بكتاب الله وإما بالأدعية والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا بالأشياء الكونية القدرية التي عرف بالحس أنها تشفي، كأنواع الطب إما بالكي أو بالأدوية التي يتعالج بها الناس ويجذبون فيها الشفاء والعافية. فهذه الأسباب إما تكون أسبابا شرعية شرعها الله سبحانه وتعالى كالرقى الشرعية من الكتاب والسنة، أو تكون هناك أسباب قدرية فهذه كطب الأطباء ودواءه، فإن هذا أيضا من الأسباب المشروعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. أما أن يضع الإنسان شيئا يعتقد أنه سبب للشفاء والعافية وهو سبب غير مشروع لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله، فإن ذلك لا يجوز. فمن علق خيطا أو حلقة من حديد أو من صفر أو من نحاس غير ذلك ويزعم أنها ترد عنه العين أو أنها تشفيه من مرض في يده أو مرض في رأسه ونحو ذلك، فإن هذا تعلق بهذا الشيء من دون الله، فلما تعلق قلبه وجعل هذا سببا للشفاء وهو سبب غير مشروع فإن هذا من أنواع الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أكبر من الكبائر كلها. قال العلماء: فإن اعتقد أن هذا الذي وضعه من خيط أو حلقة اعتقد فيها الشفاء بذاتها فهذا يعتبر شرك أكبر، فهذا يعتبر شرك أكبر. أما إن اعتقد أنها سبب للشفاء فهذا من أنواع الشرك الأصغر، لأنه اعتقد سبب للشفاء لم يشرعه الله فيعتبر شركا أصغر. أما إذا اعتقد فيها النفع بذاتها والضر بذاتها فإن هذا شرك أكبر والعياذ بالله. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء هو بعد نزوله، وأما دفعه فهو قبل نزوله، فهو ربما يضع على يده أو على رأسه أو رقبته شيء من ذلك من حلقة أو من خيط يزعم أنها ترفع ما حل به من عذاب، فهذا لا يجوز وهو من الشرك. أو يضعها قبل أن يحصل عليه شيء من المرض، كأن يضع حلقة أو خيط ويزعم أنها تدفع عنها العين ونحو ذلك وتدفع عنه الأمراض، هذا من التوكل على غير الله ومن فعل الأسباب غير المشروعة، وهذه تقدح في حقيقة التوحيد وفي إخلاص العبودية لله وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إنما يفعل الأسباب المشروعة مع اتكاله على الله وثقته بأن هذا السبب لا يجدي إلا إذا كتب الله سبحانه وتعالى له الشفاء وقدره له. إنما هذه أسباب يتعاطاها لأن الله سبحانه وتعالى شرع تعاطي الأسباب مع اتكاله في الشفاء وفي العافية على الله سبحانه وتعالى لا على هذا السبب لا على هذا السبب. ولذلك من قدرة الله سبحانه وتعالى أنه قد يتخلف السبب ولا يحصل أو لا يعمل هذا السبب ولكن الشيء يقع بدون سبب. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعيسى خلق من غير أب، عيسى خلق من غير أب، وليس هناك أحد خلق من غير أب إلا عيسى عليه السلام وآدم، وآدم عليه الصلاة والسلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم قال له كن فيكون. فتعاطي الأسباب أمر مطلوب إذا كانت هذه الأسباب مشروعة، أما إذا كانت هذه الأسماء غير مشروعة كما ذكره المصنف يضع خيط أو حلقة أو يضع تمائم ونحو ذلك ويعتقد أنها تدفع عنه المرض وتدفع عنه السحر وتدفع عنه العيب، كل ذلك من أنواع الشرك الأصغر، لأنه تعلق بغير الله وفعل أسبابا لم يشرعها الله ولم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان لرفع البلاء ورفعه يكون بعد وقوعه أو دفعه، والدفع يكون قبل وقوع الشيء، أما الرفع فهو بعد حصول الشيء. ثم استدل المصنف بقول الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فهذا استفهام من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المشركين، فالله عز وجل يقول لهم استفهام كار ينكر عليه فعلهم، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله إن أرادني الله بضر هل تكشف ضري أو إن أرادني الله بنفع التي هي رحمة هل تستطيع هذه الآلهة التي تعبدونها أن تمسك وأن تمنع هذه الرحمة؟ لا. ولذلك فإن المشركين إذا اشتدت بهم الكروب واشتدت بهم الخطوب فإنهم لا يلتجئون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالله سبحانه وتعالى يعيب على هؤلاء المشركين أنهم يدعون أحدا من دون الله ويستفهم منهم استفهام كارث، قل أرأيتم ما تدعون، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هذه الآلهة وهذه الأسباب غير المشروعة هل تستطيع أن تكشف عني ضري والله قد أراد بي الضر؟ لا تستطيع إطلاقا، ولا يستطيع أحد أن يكشف ضر أحد إلا بقدر الله مهما عمل من الأسباب. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وجعت الأقلام وجفت الصحف، وكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان لو استعمل من العلاجات المشروعة شرعا أو قدرا ولم يرد الله له الشفاء فإنه لا يشفى، وإذا أراد الله له الشفاء فإن هذه الأدوية تكون سببا وربما يشفى من غير سبب من غير أدوية، وهذا أمر محسوس فلذلك فالله سبحانه وتعالى يستنكر على هؤلاء المشركين الذين يدعون آلهتهم من دون الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إما مرض أو مصيبة أو موت أو نحو ذلك من أنواع المصائب وأنواع الضر، هل هن كاشفات ضره؟ هل تستطيع هذه الآلهة هذه الأشياء التي تدعونها من دون الله أن تكشف ضره والله قد كتبه عليه؟ لا تستطيع ذلك. أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ إذا أراد الله بعبد الخير هل يستطيع واحد أن يمنعه؟ هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله هل تستطيع أن تمنع الخير وأن تمنع رحمة الله إلى أحد قد كتب الله له هذه الرحمة وقد كتب الله له الخير؟ هل تستطيع هذه الآلهة؟ لا يستطيع أحد أن يرد ما كتب الله وما قدره الله. إذا كان هذا هو الحق وهذا هو الواقع، فلماذا تدعون هذه الآلهة من دون الله؟ ولماذا تلتجئون إلى أحد دون الله؟ لماذا تلتجئون إلى أصحاب القبور وأصحاب المشاهد وتدعونهم من دون الله؟ فمن يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوه من دون الله ويسأله المدد والغوث من دون الله، أو يلتجئ إلى غيره من أصحاب القبور كمن يستغيث بالجيلاني أو يستغيث بالبدوي أو يستغيث بالحسين ونحو ذلك، كل ذلك لا يجوز. إنما الاستغاثة بالله وحده والدعاء لله سبحانه وتعالى والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، إنه عز وجل هو الكاشف للضر وهو سبحانه وتعالى المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يلتفت إلى مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى في كشف ضر أو في دفعه. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. حسبي الله يعني كافيني الله، يعني حسبي بمعنى كافيني، فحسبي الله يعني كافيني الله سبحانه وتعالى، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، فهو يتوكل على الله وحده، يعمل الأسباب المشروعة ولكنه يتوكل على الله ويعلم أن هذه إنما هي أسباب قد كتبها الله وأذن بها، ولكن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، والعافية بيد الله سبحانه وتعالى، والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، والمصائب بيد الله، دفع السرور من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حق الإيمان وهذا هو التوحيد الخالص، أن يتوكل على الله في أموره كلها. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، دل على أن من توكل على غير الله من أصحاب القبور أو توكل على خيط يضعه في يده أو حلقة يضعها في رقبته ونحو ذلك، هذا لم يتوكل على الله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من توكل على شيء وكل إليه، من تعلق بشيء وكل إليه، من تعلق بشيء وكل إليه. ومن وكل إلى غير الله هل ينفعه؟ لا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، فالمتوكلون المخلصون لله الموحدون لله عز وجل إنما يتوكلون على ربهم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمحل الشاهد من هذه الآية لهذه الترجمة أن الله سبحانه وتعالى عاب على المشركين دعوتهم الأصنام من دون الله، وهذا شرك أكبر، والمصنف قاس عليها الشرك الأصغر وهو لبس الحلقة والخيط من دون الله، لأنها تعلق بأسباب غير مشروعة، تعلق بأسباب غير مشروعة. فالمصنف استدل بهذه الآية التي هي في الشرك الأكبر على مسألة في الشرك الأصغر بجامع التعلق بغير الله في شيء من الأسباب. نعم. ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. وعمران بن حسين من أفاضل الصحابة ومن صغار الصحابة رضي الله عنه، أسلم في عام خيبر ومات بالبصرة 52 من الهجرة. وذكر بعض التابعين عنه أنه لم يدخل البصرة أفضل من الصحابة أفضل منه رضي الله عنه، فقد ذكروه رضي الله عنه أنه من خيار الصحابة ومن فضلاء الصحابة، قالوا ولم يدخل البصرة صحابي أفضل منه رضي الله عنه. وما يدل على فضله رضي الله عنه أن الملائكة كانت تسلم عليه، ذكروا في ترجمته رضي الله عنه أن الملائكة كانت تسلم عليه، فمرض رضي الله عنه فاكتوى، يقولون لما اكتوى انقطعت الملائكة ولم تأتي تسلم عليه، فلما شفي من الكي وذهب أثر الكي عادت الملائكة وسلمت عليه حتى توفاه الله رضي الله عنه وأرضاه. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، رأى رجلا في يده حلقة من صفر وضعها بقصد الشفاء وبقصد دفع البلاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينكر عليه ما فعل، ولكنه قبل أن ينكر سأله. فهذا الذي ينبغي لمن رأى إنسان يقع منه شيء مشتبه فيه، ينبغي له أن يسأل قبل أن ينكر عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى على هذا الرجل حلقة وضعها في يده سأله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبادر بالإنكار، سأله قال ما هذه؟ قال من الواهنة من المرض، قال هو عرق يصاب به الإنسان في يده أو في عبده، فيزعمون أنه إذا وضع هذه الحلقة أنه يشفى بسبب هذه الحلقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أهل الجاهلية ويعرف عاداتهم، لكنه مع ذلك استفسر من هذا الفاعل من هذا الصحابي وقال وسأله عن هذه، وقال ما هذه؟ قال من الواهنة، أي وضعتها بسبب المرض، الواهنة نوع من المرض، قالوا عرق يصاب به الإنسان في يده أو في عضده ويزعم أنه يشفى إذا وضع هذه الحلقة أو وضع هذا الخيط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انزعها إنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا مرضا على مرض، لأنها تعلق بسبب غير مشروع، لأنه يزعم أن هذه الحلقة الحديد أو هذا الخيط أنه يشفيه وأنها سبب للشفاء، إن اعتقد في ذاته الشفاء فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، وإن اعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر، لأنه اعتقد سببا للشفاء لم يشرعه الله، فليس من الأسباب المشروعة وليست من الأسباب أيضا مشروعة شرعا أو مشروعة قدرا، كالأدوية وكالكي وكالعسل والأدوية التي عرف بالتجارب أنها تشفي المريض، فهذه من الأسباب الغير مشروعة وهي من الأسباب التي تقدح في التوحيد، فهي تقدح في التوحيد. لماذا؟ لأن القلب تعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى، لكن لو فعل الإنسان سبب من الأسباب المشروعة كالأدعية المشروعة وكالعسل وكالكي ودواء الأطباء المعروف بالتجارب أنه سبب لشفاء هذا المرض فلا بأس من استعماله. النبي يقول تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، لكن مع ذلك يجب أن يتعلق قلب العبد بربه ويعلم أن هذه أسباب شرعها الله فهو يعملها فهو يستعملها لأن الله شرعها، ومع ذلك يعتقد في قرارة نفسه أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، فهذا هو التوحيد، فمن فعل ذلك فقد حقق التوحيد، ومن اتكل على الأسباب فقد قدح في توحيده، وهو يدل على أنه لم يوحد الله ولم يحقق التوحيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل اعقلها وتوكل، قال اعقل الناقة ما توكل على الله، قال اعقلها وتوكل على الله، افعل الأسباب وهو عقلها وربطها وتوكل على الله، إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحضرها بدون عقل وقادر على إهلاكها وضياعها ولو عقلت، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بفعل الأسباب وأمرنا ألا نعتمد على الأسباب وإنما نعتمد على رب الأسباب ورب الأرباب سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا مرضا على مرض، لأنها تقدح في توحيدك وتضرك ضررا عظيما، ولا تكون سببا في شفائك لأنها تعلق بشيء من دون الله. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام فقرها على الإنسان فقال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فدل ذلك على أن التعلق بشيء دون الله أنه من أسباب الخسارة ومن أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ومحل الشاهد من هذا الحديث واضح وظاهر، وهو أنه لا يجوز الإنسان أن يضع على نفسه شيء من التمائم أو شيء من الحلق أو شيء من الخيوط بزعم أنها تدفع عنه البلاء أو ترفع عنه البلاء أو تدفع عنه المرض أو تدفع عنه العي أو تدفع عنه السحر. كل ذلك سواء وضعها على نفسه أو وضعها على دابته، كما يفعل بعض الناس يضعها على الدابة قديما أو يضعها على السيارة، يضعون شيئا من الخرز ونحو ذلك، أو يضعه على باب بيته كمن يضع قرون تيس ونحو ذلك على باب الدار ويزعم أنها تدفع عنه العين وتدفع عنه السحر. كل ذلك من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه تعلق بأسباب غير مشروعة وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فلذلك فإن هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر الذي هو أكبر من الكبائر كلها. ولذلك قال النبي: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، دليل على أن من فعل شيء من ذلك أو ما يماثله فإن ذلك من أسباب الخسران وأسباب الهلاك في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، أي لرفعه إذا نزل ودفعه قبل أن ينزل، يعني إذا كان هذا هو القصد فتعلق قلبه به في دفع ضر مما قد نزل ومما لم ينزل. قد صرحت الأحاديث بأن هذا من الشرك بالله. نعم، هذا من الشرك بالله. قال العلماء رحمهم الله: إن اعتقد في ذات هذا الشيء أنه بذاته يدفع عنه الضر فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، وإن اعتقد أنه سبب للشفاء فهذا شرك أصغر، لأنه تعلق بسبب غير مشروع. نعم. قوله وقول الله تعالى: قل أفرأيتم، لأنه شارك الله في الحكم، لأنه شارك الله في الحكم بجعله سببا غير مشروع. نعم، فإن الأسباب إنما تشرع من الله سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. قلت: فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو تمسك أو تمسك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزوما لا محيد لهم عنه. وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجه في الله، فقال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.